ابن آدم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله، ولما تمللتم بالنساء على الفرش. لو خفتم الله حتى خيفته لزلزلت لدعائكم الجبال الرواسي. لو تعلمون ما أعلم لجزعتم ولا أقبلتم على الله سبحانه. وإن الحدود شديدة، من فعل فاحشة الزنا وقد تزوج ما الحكم؟ حكم الإله أنه يرجم. ولذا أن الخطعمية لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حامل قالت: أصبت حدا، أصبت حدا، تريدها رسول الله. فأمر بها أن توقف حتى تلد، ومتى ولدت جاءت إليه فولدت وجاءت إليه وأمر برجمها وصلى عليها. وقال عمر: تصلي عليها وقد دنات؟ قال: لقد تابت توبة 70 توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أعظم من أن جادت بنفسها إلى رسول الله؟ فالحدود مهيبة، فالله سبحانه مطلع على كل ما تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فعلينا أن نتقي الله في أعمالنا، في أبوابنا، في سرائرنا. الخوف من الله درجة عالية، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وخاف وعيدي. فقد حذرنا رسول الله من التهور في الباطل، نهانا ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وجدلنا عليه، ولا شيئا يقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه، تركنا على الطريقة السوية البيضة التي لا انحناء فيها. ما مات رسول الله إلا وقد نزل عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها رسول الله ثلاثا. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أن نتقي الله حق تقاته. فإذا اتقينا الله فللمسلمين العزة، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين العزة لله. فالله سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد بين لنا رسول الله كل شيء. قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. لا بد أن تصف الله ومن اقتضى مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة. قالوا: يا الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك عودي مشوار. من اقتضى مال امرئ مسلم بيمينه، حلف يمين ان هذه السلعه ملكه وليست بملكه، او هذه الضيعه ملكه وليست بملكه. من اقتضى مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قطيبا من أرق، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هكذا مثقال الذرة. فعلينا أن نخاف الإله سبحانه وتعالى، صاحب الهيبة، صاحب الكرم، صاحب الجود، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إيمان صحيح، تقوى صحيحة، نتقي الله في أقوالنا، في أفعالنا، في شروطنا. إيمان صحيح. أما إيمان صوري فلا قيمة له، قيمته ساذجة. إيمان صوري، فإن الله سبحانه لا ينظر إلى ملابسنا ولا إلى أموالنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فإذا صلحت السريرة صلحت الأعمال وكانت مقبولة، وإن كانت السريرة ملحوقة مغشوشة فلا أثر للعمل، عملك كله هباء منثورا. بل نصلح ما بيننا وبين الله، نعمر ما بيننا وبين الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولقد أرسل المصطفى خاتما لرسله يبلغ رسالاته، وأنزل عليه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فيه المواعظ الشافية، فيه كل حاجة. لكن يحتاج من يدرسه الدراسة الوافية ويستمعه بأذن واعية. مش سحابة صيفا عن قريب تقشعه، مش مثل سيل الجبه. يدرس الدراسة بمعنى الحقيقة. إذا وصل إلى آيات التخويف استعاذ بالله، وإذا وصل إلى آيات الترغيب سأل الله. القرآن ما خلاش بالدبر تستغني، أي ما خلاش. هذه المواعظ العظيمة في كتابه العزيز حذرنا من المعاصي وقال قل أنبئكم بشر من ذلكم أن يروى أن النار تأتي يوم القيامة ولها 70,000 جناح، 70,000 جناح، كل جناح بأيدي 70,000 ملك. ماذا الحين اضرب شركة ملائكة 70,000 جناح، كل جناح يأخذه 70,000 ملك، ولو شردت لأكلت من في المحشر بأجرها. فنخاف الله الحذار من المعاصي سرا أو علانية. حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن ما شاء الله أباح الله لك أن تتزوج، وسهل الأمر. رأى النبي عبد الرحمن بن عوف وهو متلبس، قال له ما شأنك؟ قال تزوج. قال من أي؟ قال من الأنصار. قال كم سوق؟ قال شفت وزن نواة من الجنب من الذهب. قال أولد ولو بشهر. قد سخر الله ويسر الله الأمور. فلا يجوز لنا أن نكون عقبات، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة قوم سينا ذا مخربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة أو مؤصدة قراءة مؤصدة بالهمس أو بالوحي مؤصدة هذه هي العجبة. أما أنك تفتحن عجبة وتمنع الزواج من أجل الدينار والدرهم فهذه خطيئة لأنها بتنتج نتائج وبية. الحذر، كونوا مسهلين، يسروا أمور المسلمين. المؤمن سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الابتلاء. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تبشروا، حديث كريم. فلا نقتحم فيما لا يعنينا، ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. وما أتيت بهذه الكلمات إلا بعد أن أتاني سواء محنة كبيرة معصية كبيرة، ولكن نسأل الله أن يستر المسلمين وأن يحبب إليهم طاعاته وأن يكره إليهم العصيان وأن يجعلهم كالبنان وكالبنياء يشد بعضهم بعضا وأن يرزقنا مخافته، لأن من خاف أدرج ومن أدرج بلغ المنزل. من خاف من الله أدرج يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت كثرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. فالحذر الحذر فوالله لقد ستار حتى كأنه قد سفر. فنقبل على الصلاة وعلى الطاعات وعلى الصدقات، دعوا مرضاكم بالصدقة وحصلوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أموات البلاء بالدعاء. الصدقة دواء منجح. هكذا ما ترك رسول الله بابا من الأبواب التي تقربنا إلى الجنة إلا وقد دلنا عليه، ولا بابا من أبواب الشر التي توصل الناس إلى سدار إلا وقد حذرنا. الصلاة عمود ديننا، لا نتراخى من الصلاة. نبينا صلى حتى تورمت قدماه فقيل له كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنشكر الله على نعمة الإسلام، فلنشكر الله على العافية، فلنشكر الله على الهداية. وإن الله سبحانه يحب الرحاء، فامدد يدك إلى الله الكريم الذي قد أنعم على حيتان البحار وعلى جميع الأنام وعلى جميع الحيوانات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. كل الحيوانات كلها عيالا على الله سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يمد علينا حجابه وأن يملأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم في كل وقت وأوان وحين. أيها المؤمنون إن رسول الله آخى بين أصحابه فممن آخى بينهم سلمان الفارسي وأبو الدرداء وكان أبو الدرداء من الكبراء وسلمان ملئ علما من قرن إلى قدمه فرأى سلمان زوجة أبو الدرداء متبذلة لابسة ثياب الغلة فسألها مرادك كنت تتزجن لزوجها قالت أبو الدرداء يعني مشغول سفك إلى الدنيا. ثم إنه قرب له الغداء لسلمان الفارسي وقال تغدى قال وأنت تغدى معي قال أنا صائم قال أنا لا أتغدى إلا تغديت المتطوع أمير نفسه وأما ما بيقضي إلا القاضي فيأثم يقضي رمضان أو غير لا يفطر ولا قد لزمت الشهرين متتابعين ما يفطر إلا من مرض مدخن وإلا في عيد العدد من أوله. فإذا تتلخب ويريد يصوم شهرين متتابعين لا يفطر أبدا هو في أمر واجب. وأما قضية سلمى وأبو الدرداء عرف سلمى أن أبو الدرداء متطوع في صيامه فقال أنا لا أتغدى إذا أتغديت معي فتغدى معه فبقي إلى أول الليل. وإذا أن أبا الدرداء قام لكي يحيى الليل بالصلاة قال لله نم قام مرة ثانية قال نم مش وكل بيا حتى إذا كان آخر الليل قال أما عنكم قم صلي ثمان الركعات والوزن شيء حسن أما إن تجهد نفسك لنفسك حق ولضيفك حق ولأهل بيتك حق الحقوق لا بد ان تؤديها باجمعها. فوصل الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمى صدق سلمى ما كلفنا الله شبابا كلفنا امور يسيره كلفنا امور يسيره خمس صلوات في اليوم والليله وكانت خمسين صلاه وهناك تركوا الصلاة حتى إذا قالت لزوجته صلي تمنع أين العقول التي تدري أما علم بعظمة الله أما علم بقدرة الله أما علم بقدرة من خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أما عرف من نصب الجبال الراسيات أما علم بمن خلق البحار الغامرات أما علم بمن بيده الحل والعبد والإبراء. نعوذ بالله من هذه الجهالة ما خلقكم في شجر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. الحكم الشرعي انه يستتاب ثلاث ايام من قطع الصلاه يستتاب اليوم الاول فان تاب وإلا استطيب اليوم الثاني فإن طاوع وإلا استطيب اليوم الثالث وإلا بعده لا شيء. هذا أمره هذا أمره. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم وإن اجزلوا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. والسبيل في الصيام كذلك. فعلينا أن نتقي الله وأن نتناصى عن ثلاث المدارع وإلا أربع المدارع وتتعافى على ملك الملوك الذي خلقك من نطفة من ماء مهين وخلق أعضاءك خلق رأسك خلق لك عينيك خلق لك لسان وشفتيك خلقك من العدم أدخلك أرضه وجعلك تدوس أرضه بقدميك ثم تتنكر لمالك الملوك من العزة والجبروت. أين أنت؟ ما أحقرك؟ ما أسفرك؟ تتعافى على الملك الجبار وتمتنع من الصلاة. الحكم الشرعي يقطع رأسه. وأعجب من هذا أن رجلا يمنع زوجته من الصلاة فلا تبقى زوجة له يفسخها الحاكم من حينه يمنع زوجته لا تصلي. أين العقول التي تجري؟ نسأل الله السلامة. أيها المؤمنون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وأكثروا من ذكر الله وأكثروا من الصلاة على رسول الله. اللهم فصل وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكنه الحورة كلة قلب المصطفى فاطمة البشور الزهراء وعلى ولديهما الإمامين قاما أو قعدا أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يضيق عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا صبيا الا هزته ووفيته ولا غائبا الا رددته ولا مريضا الا شفيته ولا تائبا الا قبلته يا اكرم المسؤولين. اللهم اهزم اليهود. اللهم اجعلهم طعمه للمسلمين الذين تكبروا وتجبروا وأفسدوا في البلاد فصب عليهم العذاب يا ولي الإسلام وأهله. أرجل المسلمين من أيدي هؤلاء الكفرة الذين يؤذبون الضعفاء. اللهم اهزمهم. اللهم إنا نسألك أن تنكس الناس أن تنكس أعلامهم وأن تجعلهم طعمة للمسلمين. آمين رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.